الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على آخر القواعد الفقهية المتعلقة بالجزء الثاني أو بالمجلد الثاني، وهي القاعدة 40 من القواعد الكلية وليست الكبرى، وهذا أهم ما يكون في الكتاب. انتهينا من أهم ما يكون في الكتاب. سيأتي الشيخ رحمه الله تعالى يذكر قواعد مختلف فيها، منها ما هو ضابط ومنها ما هو قاعدة، كما سيأتي ماذا معنى، وهي من القواعد المختلف فيها، وبسبب الخلاف فيها يختلف الترجيح في فروعها، بسبب الخلاف فيها يختلف الترجيح في فروعها، وهي 20 قاعدة. وكنا قد وعدنا بالكلام على ما يتعلق بأحكام الحوادث، فإن شاء الله إذا انتهينا من هذا الباب في يعني من 20 القاعدة الفقهية، وننتهي إن شاء الله قبل الأضحى بكثير، نتعرض إلى أحكام الحوادث، وهي كثيرة جدا، إلى أحكام الحوادث وهي الاصطدامات وما يحصل من الخطأ وما يحصل من العمد وما يحصل من شبه العمد ومن الذي يتحمل الضمان والكفارات والديات. مبحث موسع إن شاء الله نأتي عليه فيما يتعلق بأحكام الحوادث إذا انتهينا من هذا الكتاب، ونحن إن شاء الله بإذن الله عز وجل ننتهي قريبا من هذا الكتاب، ننتهي قريبا من هذا الكتاب، فيبقى معنا متسع للكلام على أحكام الحوادث، وذلك قبل العيد بإذن الله عز وجل. ونشرع في هذه اللحظة في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في الجزء الثالث أو المجلد الثالث في القواعد المختلف ماذا فيها، وهي 20 قاعدة. وذكر أبياتا في المقدمة، من يقرأ الأبيات تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: الباب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق ترجيح لاختلافه في الفروع، وهي 20 قاعدة. قال رحمه الله: وهاك 20 من القواعد تحقيقها من أعظم الفوائد، وهي القاعدة التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، ولم يسغ إطلاقه للخلف في فروعها وعدم التألف، والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فعلما، لكنه في البعض منها وأنا أشير نحوه لمن تفطنا، وقد جعلت كل 5 منها في ضمن فصل لا يزيد عنها، فانحصرت إذن فصول الباب 4، والشكر للوهاب. نعم، هذه كالمقدمة أن 20 قاعدة ماذا فقهية، وتكلم على هذه 20 القاعدة الفقهية، والآن بعد الإجمال سيذكرها ماذا مفصلة. فضل. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحيالها؟ نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في أول الضوابط وسماها بالقواعد، لأن الجمعة تختص بباب واحد، باب الجمعة تختص بباب واحد وهو باب الجمعة، وهذه مسألة اصطلاحية، يعني أحيانا قد يعبر عن الضابط بالقاعدة، وأحيانا قد يعبر عن القاعدة بأنها الذي تشمل أبواب عدة، والباب أو الضابط هو الذي يعني ماذا يهتم بفصل ماذا خاص، والمسألة اصطلاحية المسألة، لكن الأشهر أن القاعدة الفقهية تأتي على أكثر أبواب الفقه أو كل أبواب الفقه، وأما ما يتعلق بالضابط فهو يأتي على فصل من فصول الفقه، فصل من فصول ماذا الفقه، فيسمى ضابطا. ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الكبرى يتكلم على ما يتعلق بالقواعد، وأكثر ما ذكره ضوابط، أكثر ما ذكره في كتابه هي من قسم الضوابط وليست من قسم القواعد، من قسم الضوابط. وهكذا ابن القيم يعبر عن القاعدة بالضابط، هكذا ابن القيم عليه رحمة الله يعبر عن القاعدة ماذا؟ بالضابط. والمسألة سهلة، مسألة اصطلاح فقط، مسألة اصطلاحية وليست يعني ماذا فيها مشاحة. فذكر أول هذه القواعد، ذكر أن المسألة تشتمل على 5 فصول، وفي كل فصل 5 ماذا من القواعد، والكل 20 قاعدة، والكل 20 ماذا قاعدة. إذن الفصل الواحد يشتمل على 5 من القواعد، والقواعد 20 ماذا قاعدة. معنى ذلك أن الفصول 4، معنى ذلك أن الفصول ماذا؟ 4. وكما قلنا ما سيذكره المصنف عليه رحمة الله هي من قبيل الضوابط، هي من قبيل ماذا؟ الضوابط، وليست من القواعد الفقهية، ليست من القواعد الفقهية. هذا من حيث الأكثر، هذا من حيث الأكثر. فقال الفصل الأول القاعدة الأولى: هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحيالها، أي صلاة مستقلة، صلاة ماذا؟ مستقلة، أي بمعنى أن الجمعة فيها 2 ركعات وفيها 2 خطبات، والخطبتان تقوم مقام 2 ركعات، والخطبتان تقوم مقام ماذا؟ 2 ركعات. هكذا قال بعضهم، فمنهم من قال أن الجمعة بدلا عن الظهر، ومن قائل أن الجمعة يعني ماذا؟ مقصورة من الظهر. أقوال في هذه المسألة، وسيأتينا أن المحققين من العلماء أن الجمعة الصلاة مستقلة، أن الجمعة الصلاة مستقلة. حتى ألف العلامة السعدي عليه رحمة الله كتابا فيما يتعلق بالفروق ما بين الظهر وما بين ماذا؟ الجمعة، ما بين الظهر وما بين ماذا؟ الجمعة، وذكر فروقا كثيرة جدا. فبين الجمعة، وهكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الجمعة تختص بالاستيطان، لابد أن يكون الإنسان في وطن بخلاف الظهر، يصليها الإنسان سفرا وحضرا، أما الجمعة فلا تصلى إلا في الأوطان، ما تصلى في الأسفار استقلالا. وهكذا يشترط لها الاجتماع، هكذا يشترط لها الخطبتان، وهكذا ذكروا أشياء مما يدل على أن الجمعة من الصلوات المستقلة. وهذه المسألة قد جاء فيها حديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأضحى 2 ركعات. وهذا الحديث يحسنه ماذا؟ بعض العلماء منهم الشيخ الألباني: صلاة الأضحى 2 ركعات، صلاة الفطر 2 ركعات، وصلاة السفر 2 ركعات، وصلاة الجمعة 2 ركعات تمام غير قصر، أي بمعنى أنها جاءت بهذا، أنها جاءت على هذه الكيفية، أي تؤدى 2 ركعات وذلك تمامها وإتمامها، تؤدى ماذا؟ 2 ركعات، وليس فيها ماذا؟ نقص. والعبادات توقيفية، والعبادات توقيفية، هكذا جاءت صلاة الجمعة تصلى على هذا الحال. وهذا النص أيضا مما يقوي هذا الأمر. إذن الأصل في العبادات التوقيف، من قال أن صلاة الجمعة منقولة عن صلاة الظهر بدلا عنها أو مقصورة منها إلى غير ذلك من الأقوال الثلاثة التي ذكرها، هذه مرجوحة، بل صلاة الجمعة جاءت على هذه الكيفية، والأصل في العبادات أنها ماذا؟ توقيفية. ماذا ينبني على هذا المبحث؟ هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحيالها؟ تأثرت بعض الفروع الفقهية، تأثرت بعض الفروع الفقهية بهذا القول، فعلى من يقول بهذا القول ذكر فروع فقهية تأثرت بهذا ماذا؟ التقسيم. وعلى من يقول بأنها صلاة ماذا؟ مستقلة، أيضا بني عليها ماذا؟ فروع ماذا؟ فقهية، بني عليها ماذا؟ فروع ماذا؟ فقهية. جمهور العلماء على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، أكثر العلماء يعني، جمهور العلماء أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، صلاة بحيالها، صلاة جاءت على هذه الكيفية وعلى هذه ماذا؟ الحال. وهذا قول المحققين من العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ونقل يعني ماذا عن الإمام الشافعي، قيل يعني ماذا قولان، وقيل ماذا وجهان. وما الفرق بين القولين والوجهين؟ القولان معنى أن الإمام الشافعي نص في القديم على أنها ماذا؟ على أنها ظهر ماذا؟ مقصورة، وفي الجديد على العكس أو بالعكس. وقيل أن الشافعي رحمه الله تعالى لم ينص على هذا، وإنما خرجوا يعني ماذا وجهين، أي بمعنى أن هذا قول الأصحاب استنبطوه من كلام الإمام الشافعي، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، قد يكون صريح وقد يكون غير ماذا صريح. فيقال وجهان أي مخرجان على كلام الإمام الشافعي، ويقال قولان أي نص عليهم الإمام ماذا؟ الشافعي. على كل من قائل أنهما قولان ومن قائل أنهما وجهان للإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذه ماذا المسألة. أما جماهير العلماء فإن صلاة الجمعة تعتبر صلاة مستقلة، لم تكن ماذا ظهر ماذا مقصورة، ولا هي بدل ماذا عن الظهر، لكن الإجماع قائم على ماذا؟ أن الإنسان إذا فاتته صلاة الجمعة صلى ظهرا، أن الإنسان إذا أدرك الإمام في حالة تشهد في الجمعة يصلي ظهرا، مع أنه دخل بنية الجمعة لكن يقوم في يأتي بأربع إن كان مقيما يأتي بأربع، وهكذا أيضا يأتي بأربع إن كان مسافرا، إن كان يصلي خلف المسافر، لأن صلاة الجمعة تمام ما حصل فيها قصر. ولهذا ننبه على مسألة أن الإنسان قد تفوته صلاة الظهر، سبحان الله ينسى صلاة الظهر في سفره، ينسى صلاة الظهر ماذا في سفره، يعني لا يذكر ماذا صلاة ماذا الظهر، فيحصل أنه يصلي ماذا خلف يعني ماذا خلف مسافر صلاة الفجر. صلاة الفجر ما تقصر، يعني بمعنى أنها تصلى تامة، ولهذا يذكرون إذا أدرك الإنسان العشاء صلاة العشاء، يعني عشاء مسافر في الطريق، فأدرك جماعة مسافرين يصلوا صلاة المغرب، صلاة المغرب ما تقصر، ماذا سيصلون؟ سيصلون ثلاثا، أنت ما ستصلي؟ ستصلي أربعا. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة تمام، أنت إذا صليت خلف المسافر تقصر، لكن إذا صليت خلف من يصلي الصلاة وإن كان مسافرا تماما فتصلي تماما. تلك السنة كما سئل عبد الله بن عباس، وصلاة المغرب إنما هي تامة ما تقصر. فإذا رأى وجدت جماعة يصلون صلاة ماذا المغرب وأنت مسافر، وهم مسافرون الجمعة أو المغرب ماذا ما تقصر، فصليت خلفهم العشاء كم تصلي؟ ما تصلي ركعتين، تصلي أربعا، تصلي أربعا، لا تصلي ركعتين ولا تصلي ثلاثا، وإنما تصلي ماذا أربعا، لأن هذه السنة كما سئل عبد الله بن عباس، قالوا يا عبد الله لما سألوه إذا صلينا خلف أهل مكة أتممنا الصلاة وإذا انفردنا قصرنا الصلاة، قال تلك السنة، هذه هي السنة، فإذا صليت خلف ماذا المسافر وكانت الصلاة تامة تتم هذه الصلاة، وإن كنت يعني تصلي صلاة مقصورة، أنت تصلي العشاء ويصلي ماذا المغرب، وربما تكون صلاة ظهر فاتت عليك تصلي خلف من يصلي الفجر، فتصليها تامة، تصليها أربعا ماذا تامة. هذه من المسائل الذي ينبه ماذا عليها. فالشاهد فيما يتعلق بهل الجمعة يعني ماذا مقصورة أو أنها صلاة بحيالها أي صلاة ماذا مستقلة، قولان للعلماء، والأكثر على أنها جمعة أي على أنها صلاة مستقلة، صلاة بتمامها وصلاة ماذا مستقلة ليس لها ماذا علاقة بصلاة ماذا الظهر. وعلى هذا كما قلنا إذا أدرك الإنسان الإمام سواء كان مقيما، سواء كان ماذا مقيما أو مسافرا وقد انتهى من صلاة الجمعة، أدرك في حالة تشهد، نقول قم فصلي أربعا، مسافرا كنت أو مقيما تصلي ماذا أربعا، وهذا شبه إجماع، وهذا شبه إجماع منقول عن عبد الله بن مسعود إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد من هذا أن بعض الفروع الفقهية تأثرت بهذا القول، هل الجمعة ماذا مقصورة أو أنها صلاة ماذا مستقلة، تأثرت بعض الفروع الفقهية بهذه ماذا القاعدة. فهذا عندنا ماذا مسافر، يعني نذكر أحوال ثلاثة أو أربعة مما يتفرع على هذه المسألة. الحالة الأولى إذا هذا مسافر يقتدي بمن يصلي الجمعة، هذا إنسان مسافر نزل في الطريق ووجد الناس يصلون ماذا الجمعة، هذا مسافر يقتدي بمن يصلي ماذا الجمعة. فإذا حصل بأنه نوى الظهر، لأن الجمعة لا تجب على مسافر، لأن الجمعة لا تجب ماذا على مسافر، فنوى في هذه الحالة ماذا الظهر ولم ينوي ماذا الجمعة، نوى الظهر ولم ينوي ماذا الجمعة، أو نوى ماذا الجمعة، يعني عندنا إنسان إما أن ينوي ماذا ظهرا لأنه يقول أنا ما تجب علي الجمعة، مع أن الصحيح أن المسافر إذا صلى خلف من يصلي ماذا الجمعة فلا بد أن ينوي ماذا الجمعة، إلا على قول بأن الجمعة بدلا عن الظهر أو مقصورة من صلاة ماذا الظهر، فهذا لما نوى صلاة ماذا الظهر خلف من يصلي ماذا الجمعة قالوا أتى على الواقع والحقيقة، لأن حقيقتها ظهرا، لأن حقيقتها هي ماذا صلاة الظهر، فإذا نوى ماذا الظهر والجمعة يعني مقصورة عن الظهر أو بدل ماذا عن الظهر قالوا قد أتى على الحقيقة، قد أتى على ماذا على الحقيقة، فهذا نوى الظهر لأن الجمعة لا تجب على المسافر فقال أنا أنوي الظهر، أنوي الظهر، خذ من يصلي ماذا الجمعة، أنوي الظهر. لكن هذا القول ماذا؟ هذا القول ضعيف. لكن على قول من يقول أصلها ماذا؟ الظهر، أو مقصورة عن صلاة ماذا؟ الظهر، قالوا هذا قد أتى على حقيقة ماذا؟ الصلاة، قد أتى على حقيقة الصلاة، فلم يأخذ بالظاهر وأخذ بالحقيقة، لم يأخذ بالظاهر وأخذ ماذا بالحقيقة. ويأتي المعنى الثاني إذا نوى الجمعة ما في إشكال، إذا نوى الجمعة ما عنده ماذا إشكال، صلى جمعة وانتهى. لكن إذا نوى ظهر خلف من يصلي ماذا الجمعة، مبنى على المسألة هل الجمعة الصلاة مستقلة أو منقولة. فإذا كانت منقولة ترك الظاهر وأخذ بالحقيقة، ترك الظاهر وأخذ بالحقيقة، وتصح على من يقول بهذا ماذا القول، على من يقول بهذا ماذا القول. ولكن هذا مرجوح، إذن كونه ينوي ماذا ظهرا ولا ينوي ماذا جمعة، فهذه لا تصح ظهرا ولا جمعة، لا تصح منه ظهرا ولا جمعة. لماذا لا تصح منه ظهرا ولا جمعة؟ إذا قلنا أن صلاة الجمعة الصلاة مستقلة، فهذا الإنسان نوى الظهر فصلى على هذا الحال، لماذا لا تصح صلاته جمعة؟ لأنه لم ينوي الجمعة. ولماذا لا تصح صلاته ظهرا؟ لأن الجمعة صلاة مستقلة. فإذا كان جاهلا وأخذ بقول من يقول أن الجمعة حقيقتها ظهر، الصلاة صحيحة ولا يلزم بالإعادة. واضح يا أخوان؟ هذه التفريعات الآن، هذه التفريعات على هذا المسألة. قد تحصل هذه الإشكالة يا أخوان، وتبتلى ببعض الشافعية يفعل هذه الصلاة، فيسألك بعد الصلاة يقول أنا صليت كذا وهو جاهل، نقول ما تعيد الصلاة، الصلاة صحيحة، وإلا ما تصح لك لا ظهرا ولا جمعة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نواها جمعة انتهى القضية، إذا نواها ماذا جمعة فلا إشكال في هذه الحالة. من الأحوال أيضا لو نوى ماذا ظهرا ماذا مقصورة، لو نوى ظهرا ماذا مقصورة، وقلنا أن الجمعة ماذا ظهر مقصورة، وقلنا أن الجمعة ظهر مقصورة الأولى على أن الجمعة هي يعني بدلا عن الظهر، لكن الصورة الثانية إذا نوى الظهر مقصورة والجمعة ظهر ماذا مقصورة، فقالوا هذا أتى على الحقيقة تماما، أتى على الحقيقة ماذا تماما. فعلى قول من يقول بأن على هذا الحال فصلاته عندهم ماذا صحيحة، صلاته عندهم ماذا نوى الظهر مقصورة، لأنه أتى على العدد وعلى الحقيقة، جمعة وأيضا هي ماذا مقصورة من صلاة الظهر، إذن في حقيقتها ظهر ركعتين، حقيقتها ماذا ظهر ماذا مقصورة. وهذا الإنسان نوى ظهرا مقصورة وهو مسافر، فقالوا هذا أتى ماذا على الحقيقة، أتى ماذا على الحقيقة. وإذا قلنا أن ماذا جمعة الصلاة ماذا مستقلة، فكيف سيصلي هذا الإنسان، كيف سيصلي هذا الإنسان؟ لأن الفرع الأول على أنها بدل من الظهر أربعا، والثاني على أنها ظهرا ماذا مقصورة. فإذا يعني قلنا أنها جمعة ماذا مستقلة، ماذا يصلي هذا الإنسان؟ وترجح لأنها جمعة مستقلة، فكيف سيصلي هذا الإنسان؟ صلى هذا الآن، صلى نوى الظهر خلف من يصلي ماذا الجمعة، هل يعني ينوي ركعتين؟ لأن الجمعة تصلى ركعتين. الآن هذا الإنسان نوى أن يصلي ماذا الظهر لأنه ماذا مسافر، وهذا يعتقد أن هذه ماذا جمعة، إذا قلنا أنها جمعة ماذا أن هذه جمعة الصلاة مستقلة، فهذا إنسان يصلي خلف الإمام، إذا قلنا أنها جمعة صلاة ماذا مستقلة، وهذا يريد أن ينوي أن يصلي صلاة الظهر، هو ما يصلح هذا الفعل، لكن ينوي أن يصلي صلاة الظهر، فهل أن يصلي ركعتين يسلم مع الإمام؟ الآن هو ينوي الظهر والجماعة يصلون الجمعة، الجمعة الآن مقصورة ولا تامة؟ هذا الرجل يرى أن صلاة مستقلة، فتكون تامة ولا مقصورة؟ تامة، فماذا يصلي لو نوى الظهر؟ يصلي ماذا؟ الآن تامة هذه الجمعة، هذه الآن يدري أن صلاة مستقلة ما فيها قصر، وهذا الإنسان نوى أن يصلي الظهر المقصورة، نوى أن يصلي ماذا ظهرا خلف هذا الشخص الذي يصلي جمعة، هو ينوي الظهر وهم ينوون ماذا الجمعة وهو مسافر، فهل أن يصلي ركعتين؟ ها؟ يصلح يصلي أربعا لأن تم، يصلي أربعا لأنها ماذا تم. قد ما ذكرنا لكم يا أخوان لو جاء الإنسان هم في صلاة المغرب وهو مسافر يريد أن يصلي صلاة العشاء صلاة المغرب تامة ما فيها قصر، فما هو الواجب عليه؟ يصلي صلاة العشاء أربعا، لأنه صلى خلف متم مش مقيم، صلى خلف متم، ما هو مسألة ماذا؟ مقيم. وهذه السنة كما سئل عبد الله ابن عباس فليصلي أربعا. لكن هل هذا الفعل يصلح له أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة؟ نقول ما يصلح له، لا يصلح له أن يفعل هذا ماذا الفعل، لا يصلح له أن يفعل هذا ماذا الفعل، إلا إذا كان جاهلا، إلا إذا كان ماذا جاهلا. إذن الآن ما هو اتضح لنا حتى لا نستكثر من ذكر الفروع ماذا الفقهية في هذه ماذا المسألة، حتى لا نستكثر. بقي عندنا فرع مهم وهي ما يتعلق بإضافة العصر إلى الجمعة. إنسان مسافر فصلى خلف من يصلي صلاة العصر ماذا؟ خلف من يصلي صلاة الجمعة. هذا إنسان مسافر فصلى الجمعة خلف من يصلي صلاة الجمعة. فإذا كان هذا الإنسان يعتقد أن صلاة الجمعة هي بدلا عن الظهر أو مقصورة من الظهر، بدلا عن الظهر أو مقصورة ماذا من الظهر، هل أن يضيف صلاة العصر جمعا، جمع تقديم إليها؟ يجوز. لماذا؟ لأن العصر لا، الإنسان المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا اعتقد أن هذه جمعة ماذا صلاة مستقلة لا يجمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أضاف العصر إلى الجمعة أبدا، لا في سفر ولا في حضر، بل يقول بعض العلماء وهم الجمهور أن هذه من البدع، إنما الجمع بين الظهر والعصر، أما بين العصر والجمعة فهذا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا مع وجود مقتضاه. ولهذا تعرفون حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما دخل الأعرابي وقد أمطرت يعني ماذا وقد قحطت ماذا الأرض، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت ماذا يعني هلكت الأموال انقطعت ماذا السبل، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمطرت، أي أمطرت ما زال على المنبر عليه الصلاة والسلام. هل ضم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى الجمعة مع أنهم يحتاجون إلى ماذا يا أخوان؟ يحتاجون أن يعني ماذا إذا أذن المؤذن لصلاة العصر أن يرجع، وهذه فيه مشقة عليهم، والمؤذن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل المطر يؤذن أن الصلاة في الرحال، أن الصلاة في الرحال، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فما أضاف العصر إلى الجمعة في هذا اليوم مع أنه مطر، مع أنه مطر كم أمطرت أسبوع كامل بهذه الدعوة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فمطروا أسبوعا كاملا إلى السبت، إلى أن دخل نفس الأعرابي قالوا من نفس الباب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال أي من كثرة الأمطار، قام الأسبوع الثاني فدعوا الله يعني أن يرفع عنا هذا المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم يوم الجمعة، الجمعة الثانية لم يحصل أنه أضاف العصر إلى الجمعة مع وجود المقتضي، وهو أنهم سيرجعون إلى بيوتهم ثم يرجعون مرة أخرى، والإنسان يتعرض للزلق والدحض بعد رجوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤذن الصلاة في الرحال، واضح هذا يا أخوان؟ فالعصر ما تضاف إلى الجمعة لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا إذا أراد الإنسان أن يجمع مع التمام، ولا سفرا إذا أراد القصر، ما تجمع العصر إلى الجمعة، لأن هذا قد وقع مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مع عدم المانع وجد المقتضي وهو السبب للجمع وعدم المانع من الجمع، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، مع هذا ما أضاف العصر إلى الجمعة، وإلا هذا فيه مشقة عليهم، مع أنه قد صلى ماذا كان يضم الظهر إلى صلاة ماذا العصر، والمغرب إلى صلاة ماذا العشاء إذا حصل له ماذا الحرج. ده حديث عبد الله بن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، معنى أن تلك الأعذار كان يجمع لها النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عبد الله بن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، هل في عليهم حرج بعد أن يذهبوا من الجمعة ويرجعوا مرة أخرى؟ نعم عليهم حرج، الدنيا مملوءة بالأمطار والدحض والمؤذن سيقول صلوا في الرحال، مع هذا لم يصلي النبي مع وجودهم في المسجد سيصلون العصر مباشرة بعدها ويرجعون إلى بيوتهم، مع هذا لم يحصل هذا ماذا الأمر، لم يحصل هذا ماذا الأمر. فهذا مبنى على هذه المسألة، هل الجمعة يعني ماذا بدلا عن الظهر أو مقصورة ماذا عن الظهر؟ من يقول بهذا القول يرى إضافة من العصر إليها، يرى إضافة العصر إليها لأنها في الأصل في الحقيقة ظهرا، في الحقيقة هي ظهر. ومن يقول بأن صلاة مستقلة ما في جمع، ما في إضافة ماذا العصر إلى الجمعة. هذه هي الفروع الفقهية التي تأثرت بهذا ماذا الضابط، وشيء كثير منها قد ذكر ماذا في الشرح أشياء كثيرة، لكن الراجح أن صلاة الجمعة الصلاة مستقلة، أن صلاة الجمعة صلاة ماذا مستقلة. فإذا لم تقم ماذا في بلد صلوا ظهرا، يعني ما جاء الخطيب وما عندهم قدرة على الخطبة، مع أن الخطبة سهل، لو يقوم يقرأ فاتحة الكتاب لهم، يقرأ لهم قرآن ثم ينزل يصلي بهم ركعتين، صح ولا لا؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام، خطب النبي عليه الصلاة والسلام بقاف ولا ما خطب بقاف؟ خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن ونزل وصلى بهم. فإذا لم يجدوا خطيبا قام واحد يقرأ قرآنا، خاصة إذا كان صوته طيب ما شاء الله، يقرأ القرآن يقول ما شاء الله ما أحسن هذه الخطبة، فينزل يصلي بهم ماذا ركعتين الجمعة، هذه تقوم مقام الخطبة. الخطبة الأولى يجعلها نصف قاف والنصف الثاني يكمله في الخطبة الثانية، وينزل يصلي بهم ركعتين، ولو علق تعليقا يسيرا طيب، أن هذا يعني هذه السورة لها فضل وقد قرأت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، ويرفع صوته على أنه خطيب وينزل خلاص انتهت الخطبة. فما يتعذر على بعض الناس، بعض الناس سبحان الله يعجزون أن يقيموا ماذا اليوم، يقولوا ما جاءنا الخطيب، سبحان الله قوموا قرأ قرآن، قوموا قرأ قرآن واذكر حتى حديثا واحدا، حافظوا على الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، السلام عليكم، ويجلس وفي الخطبة الثانية ثم بعد ذلك انتهي صلى خطب الجمعة. لكن نقول على من يقول يعني ماذا أنهم تعذر عليهم إقامة صلاة الجمعة، ماذا سيصلون؟ قوموا صلوا الظهر، قاموا فصلوا ماذا الظهر، أو من فاتته الجمعة صلى ماذا ظهرا في هذه الحالة خاصة. أما صلاة الجمعة فهي صلاة مستقلة. نقرأ الأبيات بارك الله فيكم انتهي. قال الناظم رحمه الله: قالوا هل الجمعة ظهر قصرت أو بل صلاة بحيالها جرت فيها، كما قد نقلوا قولان وقد يقول بعضهم وجهان. مر معنا قولان للإمام الشافعي نص، وجهان أي مخرجة على كلام الإمام الشافعي استنباطا. قال رحمه الله: ومسلك الترجيح فيه ما اختلف للخلف في فروعها وما ائتلف. نعم، بسبب الفروع الفقهية يختلفوا هل هي صلاة مستقلة أو أنها يعني بدلا عن الظهر أو مقصورة ماذا عن الظهر، فأجملها وما ترجح له ماذا شيء. هذا كانت هذه من القواعد المختلف فيها. بارك الله فيك، جزاك الله خير، كل يوم نأخذ قاعدة وما يسر الله حتى ننتهي. بارك الله فيك. هل عنده سؤال أخوان الأشكال؟ من اللي ينوي ظهر؟ المؤتم ينوي ظهرا خلف هذا الإمام، تمام؟ يريد يصلي ظهرا خلفه، ما هي صلاة ظهر اليوم؟ يوم جمعة وقد حضر معهم، تكون هذه من البدع. حتى ذكروا أن بعضهم يصلي جمع بين القولين، قال هي ظهر جمعة فيصلي الجمعة ثم يقوم يصلي صلاة الظهر، نسبوا إلى بعض العلماء أنه قال يصلي صلاتين، يصلي الجمعة ثم يقوم يصلي صلاة، لأن هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة، وهذا من القول المحدث القول الثالث، لأن المسألة فيها قولان، إما جمعة مستقلة وإما مقصورة أو بدل عن الظهر. أما قول ثالث يجمع بين الأمرين، يصلي الجمعة ثم يقوم صلاة الظهر، قال لأن هذا اليوم خمس صلوات، النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا يوم الجمعة تصلى جمعة، فصلى الجمعة ثم قام يصلي صلاة الظهر، هذه من البدع. فهذا الأخ الذي يصلي ظهرا خلف هذا الذي يصلي ماذا جمعة، وإيش مذهبه هذا؟ شافعي ولا إيش يعني؟ ولا جاهل يعني؟ وما يصح هذا، على التحقيق ما يصح هذا الأمر، لا تصح منه ظهرا ولا جمعة. لماذا لا تصح منه ماذا ظهرا؟ لأن هذا الوقت ما هو وقت ظهر، وقت جمعة وقد حضر، ولا تصح منه ماذا جمعة لأنه ما نوى الجمعة، إلا إذا كان جاهلا الصلاة الصحيحة ما نستطيع أن نقول له أعد الصلاة، لأن في من يقول بهذا القول، لأن في من يقول بهذا القول والشخص هذا جاهل، الله أعلم. بارك الله طيب لهنا، بارك الله.